مستمعينا، فقرتنا الثانية هي عدد تسليط الضوء على عدد من الشكاوى الخدمية ضمن زاوية سؤال لمسؤول. عدد من الشكاوى وردتنا عبر إذاعة أمواج، دعونا سوية نسمع أولى هذه الشكاوى ونتواصل مع المعنيين. أنا بدي أحكي شغلة مشان سيرفيس الدوير تحديدا، يعني في شيء وجع يومي عم يصير، موظف طالب جامعة مدرسة كله، ما في أبدا سيرفيس، ما حدا بيوقف. نحن منطالب انه يجي باص للدولة، باص ما بدنا اي باص تاني، وله خط معين ونظام ونحن بنلتزم معه. يعني الشوفيري عم يتحكموا بالركاب، شيء مو طبيعي. يعني ما فيني احكي لك، ناس بالارض عم تقعد، يعني طالب الجامعة في اجى جامعته الوظيفة، عم نطلع نحن سبعة، هلا شو الدوير وشو طرطوس؟ يعني المفروض انا اطلع 8 يكون 8 و10 بطرطوس، عم نطلع 7 بنوصل لهون 9 و8 ونص. يعني معقول هالحكي؟ مو انه مرة، كل مرة هيك. وشكرا لكم. مستمعينا، أكيد حول الشكوى اللي سمعناها اللي عم تتحدث عن معاناة المواطنين، عن عدم توفر سيرفيس الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد خاصة في أوقات الذروة، أفادنا المهندس سالم معلى عضو مكتب تنفيذ لقطاع البناء التحتية أنه تابع الموضوع مع رئيس فرع المرور، الذي قال بدوره أن غياب السيرفيس عن أوقات معينة بسبب التزام السائقين بعقود عمل مع جهات أخرى، وأنه لن يتم تجديد تلك العقود إلا بضمان عدم حدوث خلل بسير الخطوط. وأيضا أفاد المهندس معلى بأن هناك جهود لتسيير باصات على الخطوط، خطوط الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد. أكيد نحن رح نتابع هذا الموضوع الأسبوع القادم مع الأستاذ سالم معلى. وما في غير جانح الطائر يوصلني للطيارة، حجمها صغير وللسيارة فيها تطير، أحمي قلبك ونقلني. وما في غير جانح طاير يوصلني للطيارة، حجمها صغير وللسيارة فيها طير، أحمي قلبك وانقلني. مستمعينا، خلونا كمان نروح لهالشكوى الثانية لليوم ونرجع نتواصل مع المهندس محمد يوسف مدير فرع الشركة العامة للطرق بطرطوس. بطرطوس صافيطة أكثر من 50 مطب، ومطبات ما عليها ما مدهونة ولا عليها شاخصات ولا عليها مسامير. نحن مضطر نغير الطريق ونمشي باتجاه بطرق أخرى، أما عن طريق التجديد وأما عن طريق بشطة مجنون البستان، حتى نخفف عن أسرنا متاعب المطبات. يعني بطلب من المسؤولين على هالموضوع سيد محافظ طرطوس إعادة النظر بهذه المطبات والتخفيف منها قدر الإمكان، والإشارة إليها من خلال شاخصات أو من خلال دهانة الدهان بشكل مستمر مثلا كل 4-5 أشهر، أو وضع مسامير تلفت نظر السائق. يعني هذا موضوع كتير مهم، نحن مو ضد. بعدين الجوهر والحفر الموجودة على طريق طرطوس صافيتا شغلي مخيفة. يعني بده السائق يحيد عن جورة، بيكون جاي سيارة بالوجهة المقابلة، يعني موضوع ما عاد ينطاق. أكيد مستمعينا، سمعنا الشكوى اليوم عن طريق طرطوس صافيتا. معنا عبر الهاتف المهندس محمد يوسف مدير فرع الشركة العامة للطرق بطرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا فيك ويا هلا. أهلا وسهلا. نحن طولنا بهالشكوى أكثر من أسبوع، قلنا لعل وعسى بيتصلح الحال بيتزبط الطريق، بس ما مش الحال. هلا موضوع الشكوى نعم بخصوص المطبات والجوار الموجودة على طريق صافيتا، نحن من أكثر الناس المزعجين من وجود هالمطبات. يعني انا كمدير او كمهندس طرق ما بحب وجود هالمطبات، لولا يعني الامر الواقع الفرض حاله لوجودها. نحن المطبات صارت بنيان لمطالبة الأهالي نفسهم. طريق صافيطة هو طريق حيوي ويتميز بغزارة مرورية عالية. كم مطب في هذا الطريق يا أستاذ؟ تقريبا حوالي 30 مطب، مو 50 مثل ما بقى لأخونا الأخ المواطن. حوالي 30 مطب، بس 30 مطب يعني بالموقع ممكن يكون 4 مطبات وراء بعض، منهم للتهدئة، منهم بيكون منسوبه أقل. للتهدئة تهيئ للمطب الثاني، منشان المطب الأول نحن نعمله خفيف شوي منشان ما يتفاجأ، أيوة متدرج، منشان ما يتفاجأ السائق يخفف على المطب الآخر. نحن للأسف وجود المطبات كان سببها هي السرعات الزايدة والحوادث المرورية. نحن ما لنا ضد المطب يا أستاذ محمد، ولكن يعني وجود مسامير، وجود دهان، وجود شاخصات. هاي الموضوع هو يعود للوحدات الإدارية المعنية. نحن أيام كانوا يقدمونا للموافقة على المطبات كنا نشترط أنه إحنا ما عندنا مانع شريطة قيام الوحدة الإدارية المعنية بوضع الإشارات التحذيرية، مسامير عكسة أو الدهان الطرق اللازم لتنبيه سائق. وهالشيء هذا نتيجة يعني بجوز يعني عدم وجود إمكانيات حاليا متوفرة لدى الوحدات الإدارية. نحن قمنا بدراسة لوحات طرقي إشارة دلالة على المطبات ونقوم بتفصيلها بالإدارة العامة بالشام. إن شاء الله بس جهاز رح نرجبه لها المطبات هاي. وتم توجيه من سيد محافظ خلال الفترة الأخيرة من أجل دراسة وضع هذه المطبات. ورفعنا مذكرة تبينت أنه هالمطبات معظمة أو كلها باستثناء المطبات اللي على الحوادث الأمنية بعض المواقع الحساسة كلها تتمت بناء المطالبات أعضاء مجلس محافظة ومطالبات الأهالي نفسهم، أهالي المدن أو القرى اللي مرر فيها الطريق والوحدات الإدارية طبعا. ومنا معظمها كان مواقع يصير فيها حوادث مميتة، بعد ما صارت المطبات خففت الحوادث كثيرا. بس هالشيء ما بيبرر احيانا اللي عم يسوق ما كتير بيفرق بين لون الزفت والمطب. يعني هلا موضوع الشاخصات او الدهان او المسامير اليوم كتير ضروري. وعم يحكي ايضا على موضوع الجور والحفر، يعني موضوع الجور هذا موضوع تاني. نحن مو سبب سوء الطريق او سوء الطريق، موضوع الجور كان له سبب مهم جدا، هو تمديد كابل ضوئي بين طرطوس وصافيطة. قامت فيه الشركة عامل اتصالات، ونحن شركة الاتصالات مساهمة مغفلة طرطوس، ونحن عملنا محضر تنسيق عن طريق سيد محافظ بيننا وبينهم، وكان هني ملزمين أمامنا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، وبنتابع معين هاتفيا. لكن بسبب ظروف جوية السابقة ما تأمن الزفت اللازم لإملاءه. يعني بدل ما نخدم المنطقة، بدل أنتوا عم تمدوا له كابل ضوئي لتوفير الهاتف، عم نخرب الطريق. يعني وراء كل خدمة في شيء ضريبة يعني فورا، يعني ضريبة فورية بيدفع المواطن. للأسف يعني إحنا أكثر ناس متضررين من هالشيء. طب والحل تطور. يعني والحل اليوم هذا اللي هي دي الشكوى اليوم عمره أشهر وما في حل. هو المشكلة في حل، حل جاي خلال 10 أيام إن شاء الله من قبل شركة الاتصالات، بدين يرجعوا يرمموا كل هالجوار لأنه هني ملزمين. بس الفترة طالت ليش؟ لأنه كان شتوي ما في زفت. يعني خلال فصل الشتاء ما في مجبول اتفلتي. طيب شو بدنا نقول للي عم يسمعونا، لكل المواطنين اللي عم يسمعونا وبيتهمهم شكوى طريق طرطوس صافيطة؟ هلا أنا بضم صوتي لصوتهم، بس للأسف اضطر أقول لهم أنه وضع المطبات سببها هي السرعة الزائدة من قبل السائقين ورعونتهم. والكثافة السكانية الموجودة جبرتنا نلتزم بها المطبات. بالنسبة للإشارات أنا شخصيا راح أحط إشارة مطبات للكل، درست هالشيء وعم ترى مسامير أو دهان أي شيء، بس مهم تحذيري يعني لا سمح الله الحادث. هلا إشارات راح نلتزم فيها، بس يعني وراح نخاطب الوحدات الإدارية من أجل وضع المسامير، يعني لأنه هي من اختصاص الوحدات الإدارية المعنية بكل موقع بينها المطبات. أو سووا لنا مشفى جنب كل مطب هيك بتريحونا شروة، هذيك النكتة. على كل الأحوال نحن رح نتابع معك هذا الموضوع بما يخص الحفر والجوار أستاذ محمد، يعني صيانة الطريق. بالنسبة للحفر هي مو شغلتنا، يعني مو أنا اللي السبب هي شركة تانية حنتقدم خدمة للمواطن. وكان مضطرين يحفروا الجوار لأنه في ركارات موجودة هون. ما نحفر الجوار، هن المسؤولين الاتصالات هن المسؤولين عن تضبيط الطريق تماما، هن المسؤولين عن إملاء الجوار هي قدامنا وعن طريق سير محافظ حتى من خلال 10 أيام وجه لهم كتاب من أجل الإسراع بإملاء الحفر طبعا. طيب. بناء لمتابعتنا نحن الهاتفية والكتبية عن طريق سير محافظ. إذا ما لكم علاقة ليش عم تتابعون يا أستاذ محمد؟ على كل الأحوال نحن ما نتابع لأنه طريقنا فإذا الموضوع بيعنيكم طبعا بيعنينا، ما قلت لك بيعنيني الأمر. الأمر بيعنيني أنا ما تابعه مع الاتصالات بس مو أنا المسبب له. فهماني عليك أكيد أكيد يعني اليوم مو كل ما انتزع طريق أنتوا المسبب ولكن الصيانة عليكم هاي الفكرة. الصيانة مو علينا الصيانة عليه. يعني نحن في محضر تنسيق بيننا وبينهم الصيانة عليهم. تابعوا لهذا الموضوع بمعيتكم. بس أنا ما تابع الموضوع ما تابعه معين بس للأسف سبب عدم وجود مجبول إسفلتي. نعم. شتى أبي طلع مجبول إسفلتي. نعم. يعني. نعم. لحسبب نقدر من نعمله الصيانة لازم. إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله. مثل ما عم تذكر حضرتك خلال 10 أيام بيتحسن نوعا ما الطريق طرطوس صافيتا. شكرا لك المهندس محمد يوسف مدير فرع شركة العامة للطرق بطرطوس. مستمعي خلونا نروح لآخر شكوى معنا لليوم بزاوية سؤال لمسؤول. كان حي المحطة خلفي سوق البعا نعاني مشكلة ضمامة تتراكم كثيرا في الحي، نرجو من عمال البلدية النظر في هذه الأمور لأن أهالي المحطة يعانون من كسر الضمامة والوسخ والزباب. مستمعينا معنا عبر الهاتف الأستاذ غطفان داود مدير النظافة، يسعد أوقاتك أستاذ غطفان. أكيد نورتنا بظهورك اليوم معنا عبر إذاعة أمواج. أستاذي الكريم سمعنا الشكوى مع حضرتك، حي المحطة خلف سوق الباعة يعاني الكثير من الإهمال، وجود تراكم قمامة، ونحن اليوم مقبلين على فصل الصيف، حابين نسمع منك حل لها الشكوى. نحن بصراحة منعاني كثير من مشكلة القمامة بالمدينة وعدم التزام الأخوة المواطنين بأوقات رمي القمامة. نعم. وعندنا نقص العمال هو ما يأثر كثير للمشاكل مثل من البشكل اللي ما يحكيها الأخ المواطن هو. نعم. نحن قدر الإمكان رح نحاول نحل هاي المشاكل مع بداية الصيف، رح نحط عمال هوني بالمناطق اللي فيها شكاوى ورح نكثف مرور سيارات القمامة مشان تلم القمامة بفترات متقاربة بين بعض البعض. نعم. وهذا يعني الموضوع رح يشمل كل مدينة طرطوس. يعني نحن في أوقات محددة ولكن أحياناً سيارة القمامة بتمرق مرتين، مثلاً بتمرق بال 11 وبتمرق بال 12، يعني كمان وقت اللي بيكون في إلى مرور متكرر يعني أكيد ما بيبقى شيء متراكم بالطرقات. هلا هو نحن بنحدد أوقات رمي القمامة شتاءً من الساعة 7 حتى الساعة 9 مساءً. تماماً. والسيارات عندنا بتمر بين 8 وال 11 تماماً. فنحن أحياناً بنتفاجأ الصبح إنه بيكون في كمان قمامة موجودة، يعني بتكون أخف يا أستاذ غطفان عشان تغطي النقص اللي صاير أو بتكون أخف أستاذ غطفان وقت اللي بتمرق السيارات بتكون أخف، يعني بالصباح بتكون أخف بعد الساعة 12 وحدة، يعني رمي القمامة بيكون كتير شيء بسيط لا يذكر بقى الشارع هنيك والمكان هنيك، ما عم تنشال منه القمامة، موضوع يعني المنظر كتير يعني في إهمال، في ما بعرف شو بدك تسميه. تفضل. نحن جاهزين للتعاون لأقصى درجات التعاون، يا ريت إذا فيك توصلي رقمي. نعم. للأخ المواطن. تفضل تفضل أعطينا رقمك على الهواء، خلي كل اللي عندهم شكاوى بهذا الخصوص الأرضي، أعطينا رقمك الأرضي يتواصلوا معك، أكيد نحن إيدنا بإيدكم، هدفنا واحد وهمنا واحد طرطوس. نحن رقمنا الأرضي بمديرية النظافة. نعم. 312-906. تماما. فإذا وأنا اسمي المهندس غطفان داود وأنا جاهز لاستقبال أي شكوى ومعالجتها فورا. نعم، فإذا هيدي الشكوى اليوم صارت بين إيديكم، ونتمنى نتابع الموضوع ويكون اهتمامكم فعلا بمحافظة طرطوس مثل ما بليق فيها. بدي أشكرك وأشكر تعاونك اليوم معنا المهندس غطفان داود مدير النظافة بطرطوس. شكرا لك، يعطيك العافية. لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيولي وتموت من البرد، أنا ممكن